الدنيا واللي في الدنيا هنا كله صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سهرة صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية. نختار منه بعض الأشرطة لكبار الإذاعيين وضيوفهم من أعلام الفكر والفن. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى جزء من برنامج مدن إسلامية. البرنامج تأليف الشاعر فؤاد بدوي والإخراج أحمد علام. شبكة الإذاعات المحلية تقدم مدينة إسلامية. مدينة إسلامية، برنامج كتبه فؤاد بدوي وأخرجه أحمد علام. القاهرة، المدينة التي يزيد عمرها على 1000 عام. القاهرة التي تصعد في سمائها 1000 مئذنة. القاهرة لها مكانة كبرى، إذ أنها واحدة من أعظم مدن العالم وأكثرها استئثارا بالاهتمام عن جدارة واستحقاق. وما من شك في أن ثمة مدن أخرى جميلة لا يكاد المرء يخطو فيها خطوة حتى تعود به الذكريات إلى ماض عريق مشهور، ولكن ليس بينها مدينة تقارب في طول تاريخها وامتداده وتنوع حضارتها وثراء ذكرياتها هذه العاصمة القاهرة، التي كتبت في سجل الدهر أكثر من 1000 عام مرت عليها منذ إنشائها. على طول الشريط الصحراوي الممتد إلى غرب القاهرة تنتشر الأهرامات والمقابر التي تذكرنا بذلك العمل الهائل الذي أنجزه خيال الإنسان المبدع، نعني به حضارة مصر القديمة. ووسط المدينة يختل نهر النيل، منحة الطبيعة لمصر، ذلك النهر الذي كان دائما ولا يزال هبة ومظهرا من مظاهر التحدي في الوقت نفسه. وفي داخل القاهرة تشخص متاحفها الرائعة بما فيها من كنوز وتحف بالغة الجمال وأعمال هي آية من دقة الصنعة وبراعتها. إن شوارع القاهرة لتكشف عن شخصية حية دائمة التغير والنمو، دائمة التجدد والتطور. وفي جنوب القاهرة نجد عددا من أقدم الكنائس المسيحية التي تتوج قداستها ذكريات أسطورية حول زيارة الأسرة المقدسة لمصر أيام هروبها خوفا من نقمة هيرودس، مما يذكرنا بأن مصر كانت دائما أعظم مركز ديني في العالم. وجامع عمرو بن العاص إلى الشمال قليلا من القاهرة، هو أول مسجد أنشئ منذ بدأ الإسلام يكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر. وتتزاحم علينا ذكريات هذا الماضي وتتكاثر في هذه العاصمة الإسلامية التي قدر لها بعد ذلك أن تحمل اسم القاهرة. وفي اتجاه الشمال نرى جامع ابن طولون، أول أثر معماري كبير من تلك الروائع الأثرية التي تزدان بها والتي تتألف منها سلسلة متصلة جاعلة منها مدينة فريدة في نوعها بين مدن الإسلام. أسس الفاطميون القاهرة في ليلة 5 أغسطس عام 969 ميلادية، وأصبحت هذه العاصمة المصرية قاعدة لإمبراطورية كبرى وموئلا للعلوم والفلسفة والدين خلال ما يزيد عن 5 قرون في قاهرة الفاطميين. وفي القاهرة لا يفقد الإنسان طريقه، فالزائر القادم إليها لأول مرة يشعر على الفور بأنها مدينة صديقة، وبأن شيئا ما في طابعها الأصيل قريب منه. مدينة إسلامية. مدينة إسلامية، برنامج كتبه فؤاد بدوي وأخرجه أحمد علام. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج رجل في مواجهة الموت، عن قصة حياة الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة السابق. رجل في مواجهة الموت، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب. هنا القاهرة، رجل في مواجهة الموت. رجل في مواجهة الموت، برنامج خاص في ذكرى الكاتب الكبير يوسف السباعي. يصور الشخصيات حسب سماع الأصوات جلال الشرقاوي، ناهد سمير، نظير عبد الجابر، نجيب عبده، محمد فايق عزب، زكي عبد المجيد، بشرى القصبي، أحمد حسن، ومحمود جليفون. رجل في مواجهة الموت، من تأليف وإخراج أحمد أبو طالب. قد تدهشون يا سادتي حين تجدونني الآن بينكم أخاطبكم وأتجاذب معكم أطراف الحديث. وقد يسأل سائل وقد فغر فاه: ألم نواري ذلك الرجل التراب؟ ألم تضرب بيننا وبينه الحجب؟ ألم تزدل بين عالمنا وعالمه سدف كثيفة مظلمة؟ فكيف بالله يخرج علينا اليوم متجاوزا كل هذه الأشياء؟ لا ترع يا أخي، فذلك أمر قد جربته كثيرا وأنا على ظهر أمنا الأرض ولست في باطنها طويلا، وكتبته بقلمي. وإن لم تصدق فارجع مثلا إلى رواياتي نائب عزرائيل، أو روايات الأخرى البحث عن جسد، أو غيرهما، فستجد ذلك أمرا متاحا لأبطالي الذين صنعتهم بيدي. فهل تراني بعد ذلك أقل جدارة من هؤلاء الأبطال؟ إذن الأمر الذي لا شك فيه أنني بينكم الآن، ولا تحسبون ذلك نوعا من التطفل مني، وإنما وإن جاز لي القول هو نوع من التقصير منكم، فأنتم قد ضربتم صفحا عني وكأني لم أكن فيكم يوما شيئا مذكورا. فلا غرو أن أتجشم المتاعب وأعود إلى الدنيا التي ملأت حلقي غصصا ومرارة لأقدم نفسي بنفسي، على الأقل لأجيالكم الجديدة التي لم أعج بينها ولم تعرفني حق المعرفة. اسمي يوسف محمد السباعي، الشهير بيوسف السباعي. ولدت في اليوم العاشر من يونيو سنة 1917 في حارة الروم بالقاهرة، ولكن أسرتي ما لبثت أن انتقلت إلى حي السيدة زينب، مما أتاح لي أن أتجول في طفولتي في جنينة يميش وأبو الريش وسيد زينهم والموسيد الحبيبي والبغالة وحارة السيدة وزين العابدين والخليج المصري والنصرية والمبتديان وسيد العتريس، تلك الأحياء الشعبية التي شممت رائحتها منذ نعومة أظفاري وتلمست مذاقها وأعانتني على الاقتراب أكثر من الحياة الحقيقية الأصيلة، كما ساعدت إلى جانب عامل آخر على تشكيل وجداني. أما العامل الآخر فهو أبي عليه رحمة الله، فقد كان مهتما بمهنة العلم والأدب، يقرأ ويكتب ويترجم، كما كان رجلا طيبا فكها يأخذ الأمور مأخذا سهلا، ولا يرى في الحياة ما يستحق المعاناة التي يتكبدها أكثر الناس. أما الوالدة فكانت عكس ذلك، تميل إلى الشدة والصرامة. أرأيت نتيجة تساهلك في معاملة يوسف؟ وما الذي حدث؟ فيما كنت أنا أحبس يوسف وأخويه ليذكروا دروسهم، كنت أنت تأتي لتفتح لهم وتأخذ يوسف فتلهواني سويا بما تقرأ له أو يقرأ لك، صارفا إياه عن متابعة واجباته ودروسه، حتى كانت هذه الخيبة الكبيرة. أية خيبة؟ لكأن كارثة وقعت فادت الدنيا على من فيها. إنه لأمر طبيعي جدا ألا يحالف التوفيق أحد التلاميذ، فكما يأمل المرء في النجاح فإن الفشل أمر وارد أيضا. إذن فأنت تعلم أن نتيجة امتحان يوسف وأخيه محمود قد ظهرت اليوم، وأن يوسف قد رسب. نعم أعلم. تعلم وتأتي هكذا مبتسما بشوشا كأن الأمر لا يعنيك من قارب أو بعيد؟ بل يعنيني، والدليل على ذلك هذا الذي أحمله. وما هذا الذي تحمله؟ هدية ليوسف. هدية ليوسف؟ ومحمود الذي نجح بتفوق؟ لم أحضر له شيئا. إن أمرك عجيب يا رجل، تكافئ الفاشل على فشله والناجح تسقطه من حسابك. الناجح تكفيه فرحة النجاح، أما الراسب فهو أحق بالعزاء. كان موت أبي المفاجئ فاجعا لي، كما جعلني أقف في مواجهة صريحة ومباشرة مع الموت، ذلك القادر الذي يفرض سطوته على الجميع ولا يفلت من براثنه أحد مهما عظم شأنه أو ارتفع نجمه. Thank you. يا بني، ينبغي أن تدرك أننا جميعا صائرون إلى نفس المصير الذي صار إليه أبوك. هذه إرادة الله، وإرادته نافذة، وقضاؤه لا مرد له. فلا تترك نفسك نهبا للحزن والقلق، لقد مات أبوك وانتهى الأمر. يا أمي، إن أبي رغم موته فهو لا يتركني لحظة واحدة، أراه في كل لمحة، يحيط بي من كل جانب، يكلمني أكلمه، يضحك معي، يسامرني، يقترب مني، بل أقترب أنا منه، أقترب من عالمه، وكأنني أعيش معه في حياته الآخرة. هل تعلمين يا أمي، لقد أصبحت صلتي بالموت وثيقة جدا، رغم أنه هو الذي اختطف والدي من بيننا. صلتك بالموت أصبحت وثيقة؟ إن أمرك لغريب يا بني. وما وجه الغرابة في ذلك يا أمي، حين يكون للمرء جار قريب يقدر به أن يوثق صلته معه، ومن منا لا يرى الموت أقرب إليه من حبل الوريد؟ ومنذ ذلك الوقت أليت على نفسي أن تكون مهمتي الأدبية هي تحويل هزيمتي أمام الموت إلى انتصار عليه، وأن أقضي على ما به من رهبة في نفسي ونفوس قرائي. صحيح أن ذلك لم يصرفني تماما عن الحياة، فقد شغلت بها وبما يضطرب فيها من شؤون مختلفة، وكان نتاج ذلك واضحا جليا في أعمال الروائية والقصصية. فعلى الصعيد السياسي تفاعلت مع كل ما صادف أمتي من أحداث جسام ووفاء وندية وجفة الدموع وليل له آخر وأقوى من الزمن. أما على الصعيد الاجتماعي فقد حاولت أن أخلص المجتمع من آفاته وسلبياته، كما في إني راحلة وبين الأطلال ولو تعلمون وأرض النفاق وأمة ضحكت ونحن لا نزرع الشوك وغيرها. غير أن الموت ظل يشدني إلى عالمه حتى اكتشفت جوانب فيه لا تزال مغيبة على كثير من الناس، منها أن الموت ليس له فقط ذلك الجانب السلبي الذي لا نعرف غيره، وهو أنه يأخذ أحباءنا، بل له جانب إيجابي علينا أن نتنبه له. إنه مصدر رزق لعدد من الناس كالحانوتية مثلا وصبيان الحانوتية. فالموت وإن كان مصدر حزن للبعض، إلا أننا يجب ألا ننسى أنه يمكن أن يكون مصدر فرحة للبعض الآخر. استمع معي إلى الراوي في نائب عزرائيل وهو يقول: أصبحت أشبه بالحانوتي الذي تضحكه الجنازات. بل حتى بالنسبة لأصحاب الميت وأقاربه لا يكون الموت شرا خالصا، بل فيه أحيانا جانب من جوانب المنفعة لهم. فالراوي نفسه في نائب عزرائيل مات في حادث ترام، وقد وجد أن عودته للحياة ستضايق أهله لأنهم قبضوا مبلغ التأمين على حياته، كما ينتظرون الحصول على 10,000 جنيه من القضية التي رفعوها على شركة الترام تعويضا لهم عن شخصه العزيز. والمشيعون أنفسهم يجب ألا تخدعنا مظاهر الحزن البادية عليهم، فلو أننا أنصتنا إلى أحاديثهم لتبين لنا أن كثيرا منها تتعلق بهمومهم ومشاغلهم ولا علاقة لها بالوفاة التي حضروا ليقدموا تعازيهم فيها. بل إنه في قصة لو تعلمون نرى بعضهم يلعن الفقيد لأن تأخير جنازته يعوقه عن موعد غرامي. وفي أرض النفاق يتضح أن مشاعر الحزن حتى بالنسبة لأقرب الأقربين للمتوفى قد تكون مجرد نفاق، والحقيقة أنه بالنسبة إليهم أراح واستراح. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج شاهد على العصر، تقديم عمر بطيشة مع ضيفه الفنان صلاح طاهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول رسالة الفن أن يعلو بالإنسان والمواطن إلى أعلى عليين، ويشعره بأدميته، ويشعره بأن الحياة رائعة وجميلة وجديرة بأن تعاش. دي نقطة مهمة جدا. إنما عشان ينكد عليه طول النهار زي ما بيعملوها في مسلسلات بنشوفها بتنكد عشتنا. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، من المؤكد أن هناك سببا حتميا يربط الفنان بعصره، ذلك لأنه لا يمكن أن ينتمي الفنان إلى عصر يختاره هو، ولا إلى أي عصر غير عصره هو، كما يقول أندري مارلو. كما أن الكثيرين من المفكرين يعتبرون الفن الحديث تعبيرا عن صرخة إنسان العصر في وجه العصر. وشاهدنا على العصر في هذه الحلقة فنان مصري كبير له ثقله ولوحاته تشهد على فنه العظيم في كل مكان. حصل على الجائزتين التشجيعية والتقديرية وعلى جائزة جوجنهايم العالمية، ويشارك بكل فاعلية في الحياة الفكرية والفنية المصرية والعالمية. الفنان الكبير الأستاذ صلاح طاهر، أهلا بك. أهلا بك. يعني نود وكلنا شوق أن نستمع لشهادة حضرتك على هذا العصر الذي نعيشه. هو لابد من أن نبدأ من البدايات الأولى حينما وقعت الحواس على أولى مصادر الإحساس في حياتي منذ الصبا المبكر. فبديهي أن المسألة تختلف كل الاختلاف عما هو قائم الآن بالنسبة للتأثرات والتأثيرات لروح العصر من تلك الأيام حتى الآن. النظرة اختلفت طبعا، اختلاف كبير جدا. وهذه النظرة يعني لم تأتي من الهوى زي بيقول أو من فراغ، إنما كان لها مشخصات معينة. هذه المشخصات بديهي أنها متصلة بتعداد الناس، مش بس بتعداد الناس في مصر بل في العالم كله. هل التعداد له هذا الأثر؟ أعتقد يعني بالنسبة لمصر بالذات التعداد له أثر رهيب جدا جدا جدا لدرجة مرعبة. لأن مثلا الشوارع اللي كانت معمولة من 50 سنة كانت معمولة لتعداد القاهرة اللي كان ما يزيدش عن 1,000,000 مثلا. أو يمكن أقل من 1,000,000 أو 3/4 مليون. لأن على ما أذكر أن سنة 1900 كان تعداد القاهرة 9 مليون. كان عند حضرتك، انت حضرتك اتولدت 1911 لسه. أيوة. ما كانش معلش انما على العموم يعني ما كانش زاد الزياده يعني ما حصلش 10 مليون. أيوة. لما اتولدت انا. يعني دي نقطه مهمه الى درجه غريبه، يعني ما هياش ظاهره طبيعيه وخلاص، ده هذه الظاهره لها ردود فعل من أسوأ ما يمكن. اولا لان هناك اسباب ومسببات لظاهره الانفجار السكاني. الانفجار السكاني من أكبر عوامل الحضارة شعور الفرد بفرديته، يعني شعورك بأدميتك والآخرين يحترموا هذه الأدمية، كل منكم يحترم أدمية الآخر ويحترم فرديته وله اعتبار.

أسرع بكثير جدا مما سبق من الإيقاعات التطورية السابقة. يعني مثلا الأشياء التي تطورت وحدثت في القرن العشرين لو جمعتها حضرتك بحالها ووزعتها على التاريخ كله تملى التاريخ كله وتزيد على التاريخ حتى، ده شيء رهيب. يعني من حروب واختراعات وأشكال ونظريات وبحوث ومفاجآت علمية والوصول للقمر والصواريخ واكتشاف الذرة والحرب النووية وهيروشيما، دي حاجات تجنن. يعني كل دي تغطي التاريخ وتزيد لو فكرت فيها من ناحية العلم ومن ناحية الفن ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الطب ومن ناحية الاكتشافات، كل ده بتاع القرن العشرين. فنحن نعيش في قرن مذهل، ما بقول لك البديهيات بالنسبه لنا حاجه طبيعيه، لا ده لو قعدنا نفكر فيها نتجنن، لان ده واحد على ألف من اللي حصل في القرن العشرين كان يشغل دماغ عالم من بتوع زمان دول سنين. فتصور الحركه والايقاع السريع اللي حاصل في عصرنا الحاضر ده، ولذلك بتحصل باستمرار بالنسبه للشباب ثورات زي الهيبز وغيرهم. دي ثورات، هذه الثورات نشأة منين؟ نشأة من حاجتين، من حالة شعور بالرعب والخوف من الحياة، وبعدين هذا الخوف بيوجد نوع من التحدي مضحك، يعني تحدي غريب للحياة نفسها. هذا التحدي بياخد شكل تحدي للي أكبر سنا لأنه مش لاقي حد يتحدى، فيتحدى الكبار ويتحدى التقاليد ويتحدى كذا وكذا، لأن هو ضايع وتايه مش لاحق مش عارف يعمل ايه. يعني ساعة ما بيجي يحصل النمو الفكري عنده بعد سن البلوغ بشوية ويقابل الحياة بيجد انها مخيفة، هيقتحم الحياة دي ازاي اللي قدامه وقدامه سنين طويلة، ويجد ناس كبار مثلا كويسين وما يعرفش ان دول كفحوا زيه وهلكوا زيه وتعبوا وعيوا وعملوا اكتر مما هو متصور يعني، وهكذا. يعني مثلا في مشاكل التطرف الديني اللي حاصل مع الشباب الآن، هو سببه إيه؟ ما هو برضو سببه عدم الاطمئنان. الشاب بيواجه الحياة لسه في ريعان شبابه، لسه ذهنه لم يكتمل بعد النمو بتاعه، وآفاقه بتحس كتير وعاوزة تدرك وتستوعب. فلو قابله حد من الأساتذة دول بياخده وبيبتدي يلقنه تلقينات ويبالغ بقى في التلقينات وإلى آخره وهكذا، اللي هم أصحاب الاتجاهات المتطرفة التطرف يعني. أي هذا الأساتذة بشكل عام يعني، لا أنا بتكلم على التطرف أو الحديث. يعني هذا التطرف سببه أن روح العصر نفسها بتدعو إلى الرعب وتدعو إلى الذعر. يعني حركة الحياة بقت أسرع من حركة الإنسان بمراحل كتير وأسرع من تفكيره نفسه. دي بتوجد مشاكل. يعني مثلا من الحاجات اللي ظهرت في العصر اللي احنا عايشينه ده كثرة الأمراض النفسية وكثرة ظهور علماء النفس اللي بيعالجوا، اللي هو السايكو أناليسيس والسايكو أناليس، الجماعة المحللين النفسيين ده ظهروا كتير جدا، مش عندنا في مصر ده في العالم كله. والسايكياتريست كله يعني اللي هم بيعالجوا الأطباء النفسيين. فهذه الظاهرة أيضا بتشير إلى ما أنا أشرت إليه بالنسبة لروح العصر وبالنسبة للبلبلة وبالنسبة للرعب وبالنسبة للخوف وبالنسبة للمشاكل وبالنسبة للعقد اللي بتصادف الإنسان وهكذا. ولذلك إذا أردنا أن نلحق المشكلة من قبل ما نخوض في الحديث بأوسع من هذا، في تصوري أنا أن التربية بالنسبة للنشأ وبالنسبة للأجيال الصغيرة واللي أكتر منها لابد أن تعيد نفسها وتراجع نفسها مرة ثانية. يعني لابد أن تعد المواطن من بدري وتعد كيانه الفكري وتدربه على عمليات التفكير، ودي ما بتحصلش أبداً لأن التربية معظمها الآن تلقين، بمعنى أصح أن تكون هناك مرونة ذهنية عند كل مواطن بحيث أنه يستوعب ويتقبل عملية التطور الحادثة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد انعكاسها على البلد اللي احنا عايشين فيه وعلى المواطنين بتاعتنا وعلى المجتمع بتاعنا وعلى البيئة اللي احنا بنعايشها وتعايشنا. هذه المرونة الذهنية ضرورية جدا، ويمكن كلمة مرونة ذهنية دي بتخلينا يعني نحود على موضوع الفن. انا لسه كنت هسأل الفنان الكبير صلاح طاهر اثر كل ده بقى على الفن كان ايه؟ طبعا بديهي بقى، وانا ده بخاف من كلمة لان قلنا البديهيات دي بتبقى صعبة شوية. لابد ايضا ان يكون الفن في حالة تطور طبعا. فلا يمكن على الاطلاق ان تعمل فن في القرن كان بيتعمل مثلا في القرن 18 او 19، فكان بديهي جدا أن يتطور الفن إلى ما هو عليه الآن، وسيتطور أكثر فأكثر. يعني مثلا لما جه بيكاسو ساب إسبانيا وراح عاش في باريس، قعد حوالي 5 سنين، كان سنه 19 سنة، قعد حوالي 5 سنين في باريس يكاد يموت من الجوع، لأنه بيبحث عن اكتشاف الأسلوب الجديد بتاعه اللي هو التكعيبية، بينما كان عايش مع فنان آخر في الاستوديو بتاعه، فنان بيعمل أسلوب أكاديميك، يعني أسلوب تقليدي اللي الناس كلها بتتقبله وتاخده وتعلقه في بيتها، وكان غني جدا وعايش على يعني في بحبوحة من العيش اللي هو الفنان ده. الفنان ده ما حدش عارف اسمه ولا له قيمة ولا الصور بتاعته لها قيمة، ولكن كانت عايش قوي واغتنى جدا جدا من هذه الصور لأن الناس فهمينها وبيشتروها. بينما بيكاسو 5 سنين في الفترة دي ميت من الجوع، ليه؟ لأنه صاحب رسالة. كل فنان حقيقي ويستحق كلمة فنان بيبقى صاحب رسالة. يعني إيه صاحب رسالة؟ يعني له أسلوب جديد طلع به للإنسانية لم يسبق إليه، وهذا الأسلوب بديهي أنه يماشي روح العصر. ما يقدرش واحد عايش في سنة 1983 ويعيش سنة 1883 مثلا، مش ممكن. لكن المدهش أن في ناس كده، يعني كتير جدا تدخل بيوت تلاقي حاجات من القرن 19 بتاع ده، من 16 حتى. معلش إذا كان هو غاوي أنتيكات، دي حاجة صالون لويس الحاجات دي. الحاجات دي حاجة تضحك، يعني دي تدل على أن يعني على تخلف الوعي الثقافي والوعي الحضاري كل ده ضامر. يعني هي تقليد، عملية لقى أن الوجاهة تبقى يجيب الطقم ده عنده فبيجيبه نوع من الوجاهة. ولكن يمكن نوع من الحب القديم والأصالة مثلا؟ لا، هو الإسراف في هذه العملية لما تعيش فيها مش طبيعي. إنما إذا كنت أنت غاوي أنتيكات، معلش يعني أعمل لك أوضة فيها أنتيكات، أنا بوحدها يعني على أي حاجة، يعني مثلا هي رمز يعني أو كده. يعني مثلا لو فرضنا وجينا طرقنا موضوع الأبسيرد في المسرح مثلا، لا معقول، اللي هو سامويل بيكيت ويونسكو وإيجين أونيلو، مسرح لا معقول والعبث اللي بيسموه العبث أو لا معقول. الواقع ده بيصور روح العصر. اللي واخدين على الحاجات الكلاسيك تعبوا جدا في الأول عشان يهضموا هذا المسرح أو هذا الفن عموما. يعني هو الحقيقة الفنان الكبير أستاذ صلاح طاهر، يعني هعتبر في كلام حضرتك الأخير ده يعني إدانة بقى لمحاولات العودة للتراث، سواء كان في موسيقى وأغاني وأحياء القديم مثلا، وهي ظاهرة أيضا موجودة الآن. لا، ما تبقاش ما نبهجمش ده، بالعكس ده يعني هذا البحث ضروري من ناحية العلمية، لكن هو الإسراف والمبالغة فيه بترجعنا لورا. يعني لا يمكن أنا أعمل رسم وتصوير بروح الفراعنة، لأن كان في فلسفة حياة مختلفة عن اللي احنا عايشينها النهاردة بكتير جدا جدا، مختلفة تماما. لكن أنا أخد اللي أقدر أخده، أو إذا قدرت أستلهم هذا الفن بستلهمه. يعني مثلا بستلهمه بمعنى إيه؟ يعني أخد قيمة من القيم التشكيلية اللي هي قيمة الخط، بسموه اللاين في الفن الفرعوني، ده إعجاز. وأنا كرسام بستعمل الخط، بس بستعمله بتصور جديد في القرن 20، فأنا أقدر أستفيد من قيمة تشكيلية في استعمال الخط عند الفراعنة، أو كنحات باستعمال الكتلة كانت إزاي، وأقدر أثري فني بالمعنى بتاعها. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى القيم التشكيلية، مش بمعنى فلسفة الحياة اللي هم عايشينها. ما الناس مش واخدة بالها من الحكاية دي خالص، يعني حتى النقاد لما بيتكلموا مش واخدين بالهم، بيعيدونا التاريخ وعايزين نعيد، مش معقول يعني. وبعدين حتى في التراث الموسيقي وفي التراث الأدبي بتاع، طبعا ده ضروري جدا، كل بلد متحضر بيبقى عنده مسائل موسوعية في هذا، ولابد أن يجمع هذا. لكن ما عيش فيه، ما هعيش حياتي امتى اللي انا عايشها في العصر ده اذا كان هتعيشني في التراث وانا قاعد في العصر القرن 20؟ الله، ايه المنطق ده؟ ازاي انا عايش في القرن 19 ولا 16 ولا 18 ولا 14 وانا عايش دلوقتي اهو، وافضل طول عمري عايش في دي واتخصص فيها؟ ايوه الاخوه، نستمع الان الى جزء من سهرة 1+1 والتي أذيعت لأول مرة عام 70. صوت العرب من القاهرة. 1. قبل موت الشباب. عمر الخيام زائد واحد. أيها الحرف الذي علمني حب الحياة، أيها الحرف الإله، لا تطفئ مصابيحك كل ما أكتبه محض صلاة، لك للعالم ما أكتبه محض صلاة، وسلاح في يدي ضد السلاطين وأحفاد الغزاة. عبد الوهاب البياتي. تقدم لكم هذا اللقاء ميرفت رجب. أستاذ بياتي، احنا عارفين ان عمر الخيام كان شخصية متعددة الجوانب، كان فلكي وكان رياضي وكان شاعر وكان مفكر له موقف فلسفي من الحياة. امام هذا التعدد انا بقترح اني اسيب لحضرتك اختيار الجانب اللي نبدأ به. في الحقيقة انا لا استطيع ان اترك جانب دون الجانب الاخر، اذ ان الطرق الثلاثة التي اختارها عمر الخيام، وهي طريق العلم وطريق الفكر أو الفن، وهذه الطرق وغيرها هي طرق مكملة واحدة منها للأخرى، إذ أني أعتقد أن اختيار عمر الخيام للشعر وكذلك للعلم وكذلك للدين حتى أيضا، إذ أنه كان يعتبر من كبار المتصوفين، أو اعتبره بعض النقاد في عصره من كبار المتصوفين، هو لإدراك المعاني الكلية للكون، ولأنه كان باحثا عن الحرية وحاول أن يتوسل إلى الحرية عن هذه الطرق الثلاثة. نتحدث عن الخيام فلا بد أن نتحدث عن نشأته وعن التيارات الاجتماعية والسياسية التي كانت تسود ذلك العصر. في الحقيقة أن عمر الخيام نشأ كما ينشأ آلاف الناس مثله، إذ أنه تعلم في صباه في الكتاتيب ودرس على كثير من علماء الدين في ذلك الوقت، فدرس الفقه واللغة والقرآن وجميع العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر. ولكن نلاحظ أن شيء بارز في طفولته أنه درس مع شخصيات كانوا تلاميذ معه، كما خبرتنا بذلك كتب الأدب أنهم لعبوا دور في تاريخ عصرهم. هو يمكن من أبرز الشخصيات اللي زاملت عمر الخيام في دراسته الحسن الصباح، اللي تولى زعامة حركة سياسية خطيرة في ذلك العهد، ونظام الملك. والنظام الملك زي ما احنا عارفين بيتولى الوزارة في عهد ملك شاه. ألا تلاحظ أن عمر تأخر كثيرا عند شيخنا؟ ألاحظ والله يا حسن، لكن أخشى ما أخشاه أن تكون الورقة التي لاحظها شيخنا بين يديه تحمل ما يغضب الشيخ العجوز. في الحقيقة يا نظام، أنني كنت أتابع الشيخ باهتمام طول الوقت ولم ألحظ هذه الورقة، مع أنني كنت أجلس جواره. إن الشيخ يستدعي عمر دائما، فهو معجب بذكائه كما تعلم، ولكن لم يحدث أبدا أن طالت جلستهما كهذه المرة. ولما كل هذه السرية؟ كنا دائما نستطيع حضور محاوراتهما، ولكن أخطير حقا أمر هذه الورقة؟ حاضر. أهلا. أهلا. تأخرت كثيرا، لكن والله ما كنت أحاول إنهاء المقابلة بأسرع ما استطعت، ألحق بكما لتناول الطعام، فأنا جوعان، جوعان جدا والله. جوعان؟ لن تأكل يا صديقي ولن يأكل أحد قبل أن تخبرنا عن هذا اللقاء، فما عدنا بشيخنا صبرا على محاورات كهذه. لم تكن محاورة، ولكن ولكن كانت لا أدري في الواقع أنا جوعان حقا، ولكن أرى في عيونكما قلقا. سأروي لكما كل شيء. لاحظ الشيخ الورقة التي كانت بين يدي، وكان طوال الوقت سعيدا جدا بذلك، إذ كان يظنني أدون مذكرات تعينني على الحفظ، ولكنه فوجئ برسومات يبدو أنه لم يفهمها. ولما سألني أخبرته أنني أحل المعادلة التي أعطاها لنا منذ يومين، فاستدعاني. وأظنك يا نظام تعرف أنني كنت مشغولا بحل هذه المعادلة. نعم أكمل بسرعة أرجوك. ذهبت إليه فسألني إن كنت توصلت للحل، فقلت له نعم، وأطلعته على الورقة التي بها حل المعادلة، فدهش جدا. وبعد صمت طويل وتردد أطول، وبعد الفحص والتدقيق، قال إنه يعلم أن اليونانيين توصلوا إلى حل هذه المعادلة، ولكنه لا يعرف الطريقة التي حلوها بها. وفي نفس الوقت ظل طول الوقت غير مقتنع بطريقتي في الحل، مع أنني شرحت له كل خطوة. نعم، هذا موقف شائك يا صديقي. قل لي كيف انتهى الأمر؟ لم ينتهي. الواقع أن الشيخ لا يرضى عن طريقتي في حل المعادلات، ولكنه لا يخبرني بأسبابه، وأنا لا أحب أن أغضبه، ولكنني في نفس الوقت شغوف بحل المعادلات بهذه الطريقة. دعنا من هذا الآن، ولنؤجل مناقشته بعد تناولنا الطعام. ولكن الأهم من الأكل الآن موضوع يشغلني منذ مدة، وأريد أن أطلعكما على ما أفكر فيه. فكل منا طبعا له آمال وغايات كبار، لكن أخشى ألا يوفق ثلاثتنا إلى ما نحلم به. قد يواتي الحظ واحدا منا دون الآخر. هل فكر أحدكم في هذا من قبل؟ والله لو صادف الحظ أحدنا فما أظنه سينسى رفيقي. هذا كلام رائع مع الفقر وضيق ذات اليد، ولكن يعلم الله ماذا يكون الحال مع الغنى والجاه. الأمر أهون مما تتصور يا صديقي. نستطيع أن نقطع عهدا بيننا على أن يقوم صاحب الحظ فينا بالإنفاق على رفيقيه. ولكن ما بالك واجم يا عمر؟ وافق يا صديقي، فأنا لا يهمني إلا أن أجد من يوفر لي سبل العيش لأتفرغ لمعادلاتي ونجومي. إذن فالعهد قائم بيننا. كذلك الملك نفسه الذي تولى العرش في الدولة السلجوقية بعد وفاة أبيه أيضا كان من رفاق صباه. طب يا أستاذ بياتي، هو يعني يمكن ده بيدينا الخطوط العريضة التي صارت فيها حياة الخيام. هو الجانب الأهم في حياة الخيام هو شخصيته كمفكر، له موقفه الفلسفي من الحياة. ويمكن الملاحظ أن كل من عرض لحياة الخيام بالدراسة أو التاريخ رأى فيه واحد من اثنين، إما متصوف وإما رجل ماجن منصرف إلى ملذات الحياة. وهو يمكن الكل تقريبا كانوا بيعتمدوا بشكل أو بآخر على رباعياته. في الحقيقة أن مفتاح شخصية عمر الخيام تبدأ من رباعيته التي يقول في شطر منها: جئت كالماء وأمضي كالهواء. في الحقيقة في هذه الشطرة من الرباعية هي مفتاح تفسر لنا شخصية عمر الخيام، إذ أننا عندما ندرس عن طفولته نعرف أنه امتاز بالذكاء الحاد وبالانزواء والعزلة في طفولته، إذ أنه استطاع منذ طفولته الباكرة أن يستبطن كثير من حقائق الكون والوجود، فشعر بالحرية الهائلة وشغف بها، الحرية بمعناها الاجتماعي والسياسي والكوني، وكما أنه شغف بها واستطاع أن يستبطنها، ولكنه اصطدم بالشروط، شروط مجتمعه في ذلك الوقت، وهي الشروط الاجتماعية والسياسية والكونية، وكان هناك تضاد بين شعوره الهائل في داخله بالحرية وبين شروط المجتمع الذي كان يعيش فيه. لذلك أنا أعتقد أنه نجد هذه المسار أو المسارات في حياته وانصرافه في نفس الوقت إلى العلم وإلى الأدب وإلى الفلسفة وإلى غيرها من العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر. يعني نقدر نقول أنه هذه المسالك المتشعبة اللي سلكها عمر الخيام، وإن بدت متضادة أو بعيدة عن بعضها، إلا أنها بتنطلق من منطلق واحد، وهو البحث عن الحرية أو الاعتقاد بوجوب وجود هذه الحرية. صحيح هذا، أنها تؤدي إلى طريق واحد وإن تشعبت هذه السبل. وهذا يقودنا أيضا للحديث عن دور البطل في التاريخ، لأني أعتقد أن البطل ليس كما هو شائع في أذهان الناس البطل في الحركات السياسية فقط، إنما البطل في العلم والفن والأدب وفي كافة نواحي الحياة. طب يا أستاذ بياتي، هو يمكن يكون مناسب قبل ما نتطرق إلى الحديث عن رؤيتك الخاصة لشخصية عمر الخيام، إننا نعرض الرؤية الشائعة لعمر الخيام. زي ما قلنا، الباحثين رأوا فيه واحد من اتنين، إما رجل ماجن وإما متصوف، وقلنا أيضا إنهم اعتمدوا في ذلك على رباعياته، سواء المحقق نسبته منها إلى عمر الخيام أو المشكوك في أمره. مثلا اللي شافوا فيه رجل ماجن اعتمدوا على رباعيات زي اللي بيقول فيها: القلب قد أطناه عشق الجمال، القلب قد أطناه عشق الجمال، القلب قد أطناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال، القلب قد أطنى عشق الجمال، القلب قد أطنى عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما في الحقيقة. يمكن الرباعية دي ما يكونش فيها مجون واضح، لكن أصحاب هذا الرأي بيعتمدوا على رباعيات أخرى زي اللي بيقول فيها مثلا: قل لمن يهوى بميدان الجدل أن يضل العقل في لغز الأجل، حبذا لو في تلافيف الخصل ضل كفاك بتيه أظلما من دياجي فرع هيفاء القوام. أعتقد أن هذا المعنى وأمثاله هو استخدام ما هو شائع في البيان والبديع واللغة الموروثة. وإذا أضفنا أن الترجمة العربية لهذه الرباعية التي أفت عليها كثير من الحشو وكثير من اللغة التي شبيهة بلغة الفترة المظلمة أعتقد، ولكن الخيام المعنى الذي قاله، وكما أتذكر مثلا قرأت في ترجمة فيتزجيرالد وغيره من المترجمين ورامي والمازني، هو يتغزل هنا كما نلاحظ في المرأة، ولكن الخيام كما نلاحظ في كثير من الغزل الذي كتبه عن المرأة هو لا يعني المرأة بالذات التي هي من لحم ودم، إنما يتخذ من المرأة كرمز للنور الأزلي الذي هو يعبر عن جزء من أشواقه نحو الحرية ونحو احتضان الوجود. طب هو بالنسبة للخيام، يعني من رباعياته ومن الترجمات الموجودة لدينا، واضح أنه عبر عن الحب بجرأة، وله رباعيات كتير بتتكلم عن الغزل والحب. بالنسبة للبياتي، ففي رأي بيقول انه البياتي اذا عرض للحب فكأنما يعرض له على استحياء، ونفس صاحب الرأي بيقول انه للبياتي قصائد تعد من عيون الشعر الغزلي. في الحقيقة ان الغزل انا كما افهمه في الشعر العربي القديم وغيره من الآداب الأجنبية كان الشاعر يتغزل من أجل الغزل، أي أن هناك غزل تقليدي يكتبه الشاعر مثلا من أجل التعبير عن حالات الحب أو وصف المرأة. وأعتقد أن الشاعر المعاصر عندما يكتب عن المرأة لا يأخذها كجزء منفصل عن الكل، إذ أنني أعتبر أن جميع أشعاره هي تعبر عن الحب بمعناه العميق العظيم لكل الأشياء الموجودة في الوجود. وما المرأة في شعري إلا هي رمز تقريبا للجزء الذي هو جزء من شيء كلي. وفي الحقيقة قد يكون هذا الناقد عندما كتب مثل هذا الرأي نظر في ديوان من دواويني أو في قصيدة من قصائدي، ولكن المتصفح لدواويني العديدة يجد أن هناك قصائد كثيرة أنا كتبتها في هذا اللون من الشعر. طب احنا نرجع لعمر الخيام، وفي الحقيقة احنا نقدر نقول أن عمر الخيام كان سابق لعصره، لأن أبناء هذا العصر لم يستطيعوا الوصول بإدراكهم لفهم هذه العقلية العبقرية، كانوا بيحكموا عليه بمعايير العصر اللي نقدر نقول إنها كانت قاصرة ومتخلفة أيضا. أعتقد أن الخيام هو بطل من أبطال الحرية، وأن نموذج الخيام هو لا يقل عمقا وتجربة عن النماذج حتى المعاصرة التي نجدها في مؤلفات كبار الروائيين والشعراء الكلاسيكيين والمعاصرين أيضا. ولكن النظرة السائدة في ذلك العصر التقليدية إلى الأشياء هي التي وضعت عمر الخيام في نموذج أو في قالب معين ونظرت إليه من هذه الزاوية. وكما ذكرت سابقا أن أعتبر الخيام بطل من أبطال عصره، وهو معبر عن الحتمية التاريخية في ذلك الوقت، حتمية تغيير المجتمع. لذلك صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. كان معكم من أسرة الهندسة الإذاعية في التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.